بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في شرح حروف الشرط. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: وأما للتفصيل، يعني ومن جملة أحرف الشرط أما، ومعناها بالإضافة إلى كونها شرطا هو التفصيل. وأما للتفصيل، والتزم حذف فعلها، التزم حذف فعلها بعدها، وهذه مسألة سيأتي تفصيلها. لماذا قال والتزم حذف فعلها؟ لأنك تقول مثلا وأما، أو تقرأ قوله تعالى وأما ثمود، إذن كيف تقول هي أداة شرط؟ وأدوات الشرط تختص بالدخول على الأفعال، ونحن الآن رأيناها داخلة على اسم. أما زيد فحاضر، وأما بكر فغائب، إذن هنا ما دخلت على فعل. جوابا عن مثل هذا الاعتراض المقدر، قال والتزم حذف فعلها، لكونها شرطية يجب أن تكون داخلة على فعل، ولكنها في الأصل داخلة على فعل من جملة ما يلتزم أو يجب فيه حذف الفعل. يعني هناك أفعال يجب حذف فاعلها، وهناك أيضا مواضع تركيبية يجب فيها حذف الفعل. قال والتزم حذف فعلها، وسيأتي تفصيل هذا الكلام. أنا الآن أفكك هذه فقط هذا السطر، ثم بعد ذلك يأتي تفصيل المسائل. وعوض بينها وبين فائها جزء مما في حيزها مطلقا. وعوض، والتزم حذف فعلها، وعوض بينها وبين فائها، يعني لأنه ملتزم حذف الفعل احتاج إلى ما يعوض عن هذا الفعل المحذوف وما يدل عليه ويرشد إليه، يعني أيضا بدليل أنه هناك فعل محذوف وجود العوض، لأنه لا يمكن أن يوجد عوض من غير معوض عنه، لا مسبب من غير سبب، لا معلول من غير علة. وعوض يعني ومن جهة أنه ملتزم حذف فعلها عوض عن الفعل المحذوف. أين مكان هذا المعوض؟ بينها، بين أما، أين مكان هذا العوض؟ بينها، بين أما وبين فائها، أي وعوض عن الفعل المحذوف لزوما بشيء سيأتي تفصيله، مكانه محل هذا العوض أن يقع بين أما وبين فائها. قوله بين فائها دليل على أن أما شرطية، لأن الفاء تكون مع الشرط. عوض بأي شيء؟ وعوض بينها وبين فائها جزء مما في حيزها مطلقا. وقيل، أي هذا الذي بينها وبين فائها هو معمول المحذوف مطلقا، مثل أما يوم الجمعة، أما يوم بنصب يوم في بعض النسخ وبعض الكتب، أما يوم، أما يوم الجمعة فزيد منطلق. هذا هو النص وشرحه كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هناك تتمة لكن سنقرأ التتمة فيما بعد، تتمة للكلام في أما. أما بفتح الهمزة وتشديد الميم للتفصيل، هذا من أشهر معانيها، هل هو المعنى الوحيد أو تأتي لغيره؟ الصحيح أنه ليس المعنى الوحيد لها، بل قد تأتي لغير التفصيل، قد تأتي لغير التفصيل، يعني قد تأتي لمجرد التأكيد وقد تأتي لمجرد أمر آخر. طيب، للتفصيل، تفصيل ماذا؟ التفصيل يكون بعد المجمل، لا يكون تفصيل إلا بعد المجمل، كما في قولنا مثلا أنا أحب وأبغض. فأما من أحب فزيد، وأما من أبغض فسعد. أحب وأبغض هو المجمل، ثم بعد ذلك فصلت بأما، التفصيل حصل بأما، تقول زيد عالم كريم، زيد عالم كريم. أما عالم فلتأليفه مثلا، وأما كريم فلما عهد عنه من كذا وكذا وكذا إلى آخره. ولأنها للتفصيل تقتضي تفصيلا، وإذا كانت بعد إجمال التفصيل لا يكون إلا بعد إجمال، لأنها للتفصيل فإذا منطقا يجب أن تكون مكررة، وهذا هو الأصل فيها، لأن التفصيل يكون بالتكرار، كما في قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهار وأما بنعمة ربك فحدث، هذا هو الأصل. وقد تأتي من غير تكرار، كما هو المعهود عند الخطباء أما بعد فإني كذا، أما بعد فإني، الفاء دليل على أن أما شرطية، أما بعد فإني. طيب أين التكرار؟ لن تجد في الخطبة أما بعد فإن كذا وأما كذا وأما كذا، هنا جاءت بعد إجمال الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأما بعد. إذن تفصيل الكلام، تفصيل الموضوع، تفصيل المحاضرة بعد هذه البسملة والحمد لله. طبعا الدليل على أن فيها معنى الشرط أو أنها للشرط وجود ماذا؟ الفاء. ودليل آخر أنهم ألزموا أن يكون بعدها فعل محذوف مقدر حتى يخرجوا من اعتراض، وهو كيف تقول هي للشرط والشرط مختص بالأفعال ونحن لا ما وجدناها داخلة على فعل. أما زيد فمنطلق، أين الفعل؟ ألزم وجود فعل محذوف بعدها. طيب كيف تكون شرطية وبعدها فعل محذوف؟ ما التقدير، ما تقدير مسألتها؟ تقدير مسألتها على مذهب السيبويه وهو المشهور، أن السيبويه رحمه الله تعالى شبهها بمهما، شبه أما بمهما. وجه التشبيه أنها يعني ليست بمعنى مهما، شبهها من حيث ماذا؟ الاستعمال. عندما تقول أما زيد فمنطلق فهي مثل مهما في المعنى، ليس في المعنى، في الاستعمال، لا أنها بمعنى مهما. قال التقدير عندما تقول أما زيد فمنطلق فالتقدير مهما يكن من شيء فزيد منطلق، مهما يكن من شيء فزيد منطلق. طيب لما حذفت الفعل وألزم حذف الفعل؟ قالوا لأن القصد هو الإخبار عن انطلاق زيد، يعني المقصود هو الخبر وليس الفعل، ولذلك حذفته، يعني ليس المقصود هو الدلالة على أنه مهما يحصل من شيء، مهما حصل من شيء، مهما ثبت من شيء، مهما فعلت كذا وكذا، مهما، ليس المقصود الفعل، المقصود هو الخبر، مهما ثبت كذا، مهما حصل كذا، فالجواب كذا، المقصود هو الخبر لا الفعل، لذلك حذف هذا الفعل. ثم لما حذفوا الفعل عوضوا عن هذا الفعل المحذوف بجعل العوض بين أما وبين الفاء، وهذا المعوض به عن المحذوف إما أن يكون جزءا مما هو في حيز الفاء، يعني جزءا من مدخول الفاء، كما في قولك مثلا أما يوم الجمعة فزيد منطلق، فيوم الجمعة هنا جعلوه كالعوض عن المحذوف، والتقدير مهما يكن من شيء فزيد منطلق يوم الجمعة، فجعلوا يوم الجمعة الذي هو الظرف، والظرف فضلة، جعلوا هذا الفضلة عوضا أو كالعوض عن المحذوف، وأوقعوه بين أما وبين فائها. أما يوم الجمعة فزيد منطلق بين أما وبين الفاء، والمحذوف هنا فضلة ومعمول للخبر، زيد منطلق يوم الجمعة. وقد يكون العوض ليس فضلة، ليس معمولا للخبر، في قولنا أما يوم الجمعة فزيد منطلق العوض معمول لماذا؟ للخبر الذي هو في حيز الفاء، يعني واقع هو من مدخول الفاء، لذلك قال والتزم حذف فعلها وعوض بينها وبين فائها، عوض عن الفعل المحذوف بشيء أوقعوه بينها وبين فائها جزء مما في حيزها، يعني مما في حيز الفاء، مما هو بعد الفاء، جزء مما في حيزها. هذا الجزء الذي في حيز الفاء قد يكون فضلة، هو معمول للخبر، لذلك قال وقيل أي هذا العوض هو معمول المحذوف مطلقا، هو معمول يعني معمول للفعل، مثل أما يوم الجمعة فزيد منطلق. إذن قيل وقيل الواو يعني قول آخر، صار هنا قولان، أين القول الأول؟ القول الأول هو وعوض بينها وبين فائها جزء مما في حيزها مطلقا، يعني قد يكون هذا الجزء الذي في حيز الفاء معمولا للخبر أو ليس معمولا للخبر، فضلة أو ليس فضلة، هذا هو الرأي الأول المفهوم من مطلقا الأولى. وعوض بينها وبين فائها جزء، يعني بجزء مما في حيزها، حيز الفاء مطلقا، مطلقا الإطلاق الأول، يعني هذا العوض الذي هو جزء مما في حيز الفاء، يعني هو من مدخول الفاء، قد يكون فضلة كما في قولنا أما يوم الجمعة فزيد منطلق فضلة، وقد يكون معمولا للخبر كالمثال نفسه أما زيد فمنطلق يوم الجمعة فهو معمول للخبر، وقد لا يكون معمولا للخبر، في عندما تقول أما زيد فمنطلق هنا أما زيد فمنطلق أين العوض؟ العوض بزيد، وليس ماذا؟ ليس فضلة وليس معمولا للخبر. وأما قولك أما يوم الجمعة فزيد منطلق العوض فضلة ومعمول للخبر، طبعا زيد هذا هو من حيز الفاء لأن أصل الكلام أما زيد فمنطلق، لكن لا يصح أن تقول أما فزيد منطلق، يعني أخروا الفاء لتكون داخلة على جواب أو ما هو بمنزلة ماذا؟ الجواب. الكلام واضح إلى الآن؟ إذن عندنا هنا نرجع إلى قوله وعوض بينها وبين فائها جزء مما في حيزها مطلقا، أي جزء مما في حيز الفاء مطلقا، سواء كان معمولا للخبر أو ليس معمولا للخبر، وسواء أكان فضلة أم كان ليس فضلة. ثم قال وقيل هو معمول المحذوف مطلقا، هذا رأي ثاني، أي هذا العوض الذي هو الفضلة المتقدم الواقع بين أما وبين الفاء هو معمول لماذا؟ هو معمول المحذوف، وأي شيء عندنا هنا محذوف؟ الفعل. إذن هذا يوم الجمعة هنا هو معمول المحذوف، معمول الفعل المحذوف مطلقا. إذن صار المطلقا الثانية هذه، صار المقصود بها هو أن من النحاة من قال إنه في مثل قولك أما يوم الجمعة فزيد منطلق، يوم هنا منصوب بفعل محذوف، ولأن أما بمنزلة مهما من حيث الاستعمال، فالتقدير مهما ذكرت من شيء أو مهما تذكر يوم الجمعة فزيد منطلق، واضح؟ إذن صار هنا هذا يوم الجمعة هذا العوض الذي الواقع بين أما وبين فائية هو معمول للفعل المحذوف. الفرق بينه وبين الأول أنه في الأول معمول للخبر، في الرأي الثاني ليس معمولا للخبر، وإنما هو معمول لفعل هو ذاك الفعل المحذوف الذي ستقدره بحسب ما يناسب السياق والقرائن. ثم قال بعد ذلك وقيل، أي صار لدينا الآن قول ثالث، وقيل. إذن الرأي الأول معمول للخبر الذي هو في حيز الفاء، الرأي الثاني هو معمول للفعل المحذوف لزوما، الرأي الثالث وقيل إن كان جائز التقديم فمن الأول، وإلا يعني وإن لم يكن جائز التقديم فمن الثاني. يعني الكلام مرة ثانية يرجع إلى هذا الذي الظرف المتقدم يوم الجمعة، هذا المنصوب الذي في حيز الفاء إن كان مما يجوز تقديمه عليها فهو معمول للخبر، هذا هو معنى إن كان جائز التقديم فمن الأول، يعني فمن المذهب الأول أو فمن الرأي الأول الذي يرى أن المتقدم هذا الواقع بين أما والفاء معمول الخبر إن كان جائز تقديمه على الخبر. إن لم يكن من النوع الذي يجوز تقديمه على الخبر إذن هو ليس معمولا للخبر بل هو معمول لفعل محذوف. طيب ما هي هذه الصورة التي يجوز فيها التقديم؟ يجوز فيها التقديم أما يوم الجمعة فزيد منطلق، معمول منطلق يجوز أن يتقدم عليه. طيب الصورة الثانية التي لا يجوز فيها التقديم على الخبر، مثلا لو قلت مثلا أما في إن وأخواتها، مثلا في باب إن وأخواتها أما يوم الجمعة فإني قادم، فإني قادم، في فرق بين قولنا أما يوم الجمعة فزيد قادم. قادم الآن اسم فاعل يعمل عمل فعله ويجوز أن يتقدم معموله عليه، زيد يوم الجمعة قادم، يوم الجمعة زيد قادم، أما يوم الجمعة فزيد قادم. إذن هنا يجوز، هذا معنى قولي. وقيل إن كان، أي هذا المتقدم الواقع مع المنصوب على الظرفية أو الفضلة، هذا المعمول معمول الخبر، إن كان من النوع الذي يصح أن يتقدم على الخبر فهو معمول للخبر، كما في مثل قولنا أما يوم الجمعة فزيد قادم. طيب، إن لم يكن من النوع الذي يصح أن يتقدم على الخبر في مثل قولنا أما يوم الجمعة فإني قادم، لا يصح أن تجعل يوم الجمعة معمول لقادم، لأن قادم خبر إن، وإن لا يجوز أن يتقدم خبرها عليها. فما إن لم يكن خبر إن جائز التقدم عليها فمن باب أولى أن لا يجوز تقدم المعمول. إذن لا يصح أن نقول يوم الجمعة في مثل قولنا أما يوم الجمعة فإني قادم، يوم الجمعة ليس معمولا لقادم، إذن هو معمول لشيء آخر، هذا في حالة النصب، نصب يوم، إذن هذا معمول لشيء آخر، وما عندنا شيء آخر غير ذاك الفعل المحذوف، إذن صار هذا معنى قوله. وقيل إن كان، أي هذا المعمول، جائز التقديم على خبره من النوع الذي يصح أن يتقدم معمول الخبر عليه فهو معمول لهذا الخبر تقدم عليه، وإن كان هذا المتقدم من النوع الذي لا يصح أن يتقدم معمول خبره عليه أو لا يتقدم الخبر عليه نفسه فهو من الثاني، يعني على تقدير كونه معمولا لفعل محذوف. هل الكلام واضح إلى الآن؟ تمام. أكون بهذا قد انتهيت أو ما انتهيت، بقي أن ننبه إلى أمور أخرى. هذا شرح قوله وإلا فمن الثاني، لكني سأضيف هنا فائدة بها أختم الكلام في أحرف الشرط أو في أما بشكل عام. ابن هشام رحمه الله تعالى وأحسن إليه في المغني قال: نحن ذكرنا أنه يجوز أن تقول أما يوم الجمعة فزيد منطلق، ويجوز أن تقول أما زيد فمنطلق، يعني فصلت بين أما وبين الفاء بيوم الجمعة، أو فصلت بين أما والفاء بزيد، ولا يجوز أن تقول أما فزيد منطلق. طيب، ما الشيء الذي يجوز أن يفصل بين أما وما بعدها؟ هذا الشيء الذي يفصل بينهما قال في المغني: ويفصل بين أما والفاء بستة أمور، هذا المسموع. الأول المبتدأ كما في قولنا أما زيد فمنطلق. الثاني الخبر طبعا أو شبه الخبر أيضا، أما في الدار فزيد، الخبر هنا المقصود به شبه الخبر. الثالث الجملة الشرطية كقوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح، الفاصل الآن إن كان من المقربين، جملة شرطية. الرابع الفاصل الرابع اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب، بجواب أما، اسم منصوب لفظا أو محلا بجواب أما، كما في قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. طيب، وأما بنعمة ربك فحدث، من أي نوع؟ نفس النوع هذا، لأنه معمول. نعم، إذن اسم منصوب لفظا أو محلا، هو قال اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب، إذن هذا منصوب بنعمة ربك فحدث، أما بنعمة رب هذا المنصوب ماذا؟ محلا. أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، هذا منصوب لفظا، وأما بنعمة ربك فمنصوب محلا، واضح؟ الخامس اسم كذلك، أي منصوب لفظا أو محلا معمول لمحذوف، يفسره ما بعده. اسم منصوب لفظا أو محلا معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء، كما في مثل أما زيد فاضربه. أما زيد فاضربه، زيد الآن اسم منصوب، هو قال لفظا أو محلا. بأي شيء منصوب أما زيد فاضربه؟ أليست هذه من مسائل بابي الاشتغال؟ إذن يصح أما زيدا، أليس هكذا؟ فاضربه، أن يتقدم اسمه من باب الاشتغال، أن يتقدم اسمه ويتأخر عنه فعل عمل في ضمير الاسم المتقدم أو محل ضميره هنا. وهذا الاسم المتقدم يجوز النصب ويجوز الرفع. أما زيد فاضربه بالنصب يجوز النصب، تقول أما زيدا فاضربه، فهو اسم منصوب لفظا. بماذا؟ نعم، ولذلك قرأ بعضهم فأما ثمود فهديناهم بالنصب، أما ثمود بنصب ثمود فهديناهم. السادس ظرف معمول لأما، الفاصل السادس، ظرف معمول لأما لما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه أو للفعل المحذوف، معمول لأما، كما في أما اليوم فإني ذاهب. يعني هنا نبه ابن هشام إلى إضافة، ابن الحاجب قال أما اليوم فإني ذاهب، جعل اليوم معمولا لماذا؟ للفعل المحذوف. ابن هشام أضاف أنه يجوز أن نقول إنه معمولا للفعل المحذوف، ويجوز أن نقول إنه معمول لأما نفسها. كيف عملت أما؟ يعني عملت عمل الفعل لما فيها من معنى الفعل، لما فيها. قال والسادس ظرف معمول لأما لما فيها من معنى الفعل، لأنها بمعنى مهما يكن من شيء، لأنها لما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه، كما قلنا على تفسير سيبويه رحمه الله تعالى وأحسن إليه. هل الكلام واضح إلى الآن؟ نكتفي بهذا المقدار، وأكون بهذا قد انتهيت، وأكتفي بهذا المقدار فيما يتعلق بشرح حروف الشرق، وأكون بهذا قد انتهيت من الكلام في حروف الشرق، لننتقل إلى الكلام في حروف أو في حرف الردع. حرف الردع المقصود به هو كلا، ولكن هل هو ردع فقط أو ردع وشيء آخر؟ المشهور أن يقول، قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى حرف الردع إذا جعله واحدا كلا، وقد جاء بمعنى حقا، أي الأصل في كلا أن تكون ردعا، وقد تفيد التقليل، وقد جاء بمعنى حقا، أي يخرج عن الردع إلى معنى آخر وهو أن يكون بمعنى حقا. لكن هل هو ردع فقط أو ردع وشيء آخر؟ قبل هذا، الأصل في كلا المسألة المتكررة أن تكون بسيطة غير مركبة، وقيل بل مركبة من الكاف ولا النافية، وشد. طب إذا قيل من الكاف ولا النافية كان يجب أن يقال كلا، قال وشدد اللام لتقوية المعنى، يعني صار زيادة بنية لتكثير المعنى للمبالغة في المعنى. إذن الأصل هو لا النافية، وزيدت عليها الكاف التشبيهية، وشددت اللام لتقوية المعنى. وفي هذا الكلام من المبالغة والتكلف شيء عجيب. أولا يرفض القول أنها من الكاف التشبيهية، لأنه لا وجود في معانيها، ليس فيها تشبيه نهائيا. يعني إن كانت مكونة من الكاف التشبيهية ولا النافية على الأقل أن تأتي باستعمال من استعمالاتها فيها تشبيه، ولم يثبت أن تكون كلا جائية لمعنى التشبيه بحال من الأحوال. تأتي للنفي، نعم تأتي للنفي، ولكن ليس هو المعنى الأصل فيها. عند الأكثرين هي بسيطة، عند بعضهم هي مركبة وفيه تكلف. طيب هل هي ردع فقط؟ قيل هي ردع وزجر، أو يقال ردع ونهي، أو ردع وتنبيه. ردع ونهي يعني أنا أردعك عن هذا الشيء وأنهاك عن تكرار فعله. ردع وتنبيه، أردعك عن هذا الشيء وأنبهك إلى فعل غيره، أو أنبهك إلى غيره، أو إلى أمور يجدر التنبيه إليها. كلا قد تأتي لمعان. أولا نبدأ بالزجر، قيل زجر وردع بنفس الوقت، زجر وردع. ومنه قوله تعالى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، جاء الجواب كلا. ربي أهانا، ربي أكرما، جاء الجواب كلا، ردع وزجر. قالوا ومن المعاني أيضا أن تأتي بمعنى ألا. ألا المفتوحة الهمزة الخفيفة اللام للتنبيه والاستفتاح، تنبيه واستفتاح، ألا التنبيهية الاستفتاحية. هذا المعنى ذكره أبو حاتم طبعا السجستاني، ومثل له قال جعل عليه قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد، يعني قال إن كلا هنا تنبيه واستفتاح لمقصود بعدها، تنبيه ذهني المتلقي للخطاب ليتنبه إلى أمر مهم بعده. كلا ليست ردعا عن شيء ما، بل تنبه لا تطعه واسجد واقترب. من المعاني أيضا قالوا أن تكون بمعنى حقا، ومثلوا لذلك بقوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى، يعني حقا إن الإنسان ليطغى. فإذا كانت بمعنى حقا فهي لتحقيق معنى الجملة، لتحقيق معنى الجملة التالية لها. هذا هو معنى حقا، أي لتحقيق معنى الجملة التالية لها، فيكون معناها كمعنى إن. هذا المعنى الذي قاله قلنا بمعنى حقا ذكره أبو حاتم، تنبيه واستفتاح ذكره أبو حاتم. أما بمعنى حقا بمنزلة إن، يعني قد تجد في كتاب ما وتكون بمعنى إن، يعني بعبارة أخرى تكون بمعنى حقا. هذا المعنى ذكره الكسائي ومن تابعه، ومن جملة من تابعه الفراء في هذا المعنى. ابن هشام في المغني يقارن بين ما ذهب إليه أبو حاتم وما ذهب إليه الكسائي والفراء، يقول قول أبي حاتم عندي أولى من قول الكسائي والفراء، لأن قول أبي حاتم أكثر اضطرادا وأكثر أمثلة وشيوعا واستعمالا. من جملة المعاني أن تكون بمعنى نعم أيضا، بمعنى نعم. هذا المعنى ذكره الفراء ومثل له بقالوا عليه قوله تعالى كلا والقمر، أي نعم والقمر، أي قالوا إي والقمر. للأسف في كثير من الكتب يقولون تكون بمعنى أي، هي ليست أي، هي إي، أو بعبارة أخرى بمعنى نعم. تكون بمعنى نعم ذكره الفراء وجعل له قوله تعالى كلا والقمر، أي نعم والقمر. إلى الآن ما وصلنا إلى معنى النفي، الردع نفي ونهي فيه معنى النفي، وأن تكون للنفي فقط إذا كانت ردا لكلام قبلها فهي بمعنى ليس، وإذا كانت بمعنى ليس ردا لكلام قبلها يتعلق هنا أمر فيها، يعني من في معانيها، هل كل بأنواعها هذه كلها من حيث الوقف يوقف عليها أو لا يوقف عليها؟ ذكروا أنه لا يحسن الوقوف على كلا في جميع مواردها في القرآن إلا في موضع واحد، هذا إذا كانت ردا لكلام قبلها بمعنى ليس. إذا كانت ردا لكلام قبلها بمعنى ليس حسن الوقوف عليها، إذا كانت بمعنى ردا لكلام قبلها بمعنى ليس حسن الوقوف عليها. ثم فيما عدا هذا من المعاني لا يحسن الوقوف عليها إلا في موضع واحد مما هي فيه ليست بمعنى ليس وردا للكلام قبلها، وهو قوله تعالى كلا والقمر، هنا يحسن الوقوف. طبعا قصة الوقف وعدم الوقف هذه سنة متبعة وليست راجعة إلى اجتهاد أو إلى ما تحتمله العربية. أختم هذا اللقاء بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.